أدرى بشيء من هذا، نشحت بهمم، ولا سيما في هذا العصر يعني ضعفت فيها الهمة. وكذلك الشيخ يعني قضية السنة والحرص عليها وعدم التذبذب فيها والتمسك بها، فلو تفيدنا الشيخ حفظك الله في مثل هذا المجال. لا شك أن الصحبة لأهل الخير خير، ولا تجني على صاحبها إلا خير، وخصوصا أئمة الهدى فإنهم بعد توفيق الله جل وعلا ورحمته في زمن الفتن سبب من الأسباب التي تعين الإنسان على النجاة، فمعاونتهم للإنسان بما يراه منهم من صدق الثبات على الحق والتضحية في سبيل ذلك، وما يراه منهم من الصبر على ما يلحقهم من الأذى في سبيل ذلك، فإذا رأى هذا منهم لا شك أنه يتقوى ويحتقر ما يبذل هو، إذا رأى من هو خيرا منهم قد ابتلي وقد أوذي فيصبر، الله سبحانه وتعالى ينفعه بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على هذا وأخبرنا بحدوثه في آخر الزمان، ولا شك منما قال إنه من يعش منكم لأصحابه فسيرى اختلافا كثيرا، فكيف بزماننا هذا؟ فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا بوجود الاختلاف في آخر الزمان الكثير من بعده عليه الصلاة والسلام، والمستعرض لتاريخ الإسلام يجد هذا، كم من الفترات، كم من الأعصار، كم من الأقطار مر بها هذا، حتى أنك لا تكاد في بعض الأحيان تجد في القطر السنة، قد غلبت عليه البدعة وعلى أهله، فإذا تحدث بالسنة أنكر على صاحبها. هذه هي الغربة، كما قال بعضهم رحمهم الله، ليست الغربة بالأسفار والتنقل من الأوطان ومن مكان إلى مكان، وإنما الغربة أن تدعو إلى السنة وتثبت عليها ولا تجد من يعينك عليها، هذه هي الغربة. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله طوبى للغرباء، فسئل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس، فسواء كان لازما أو متعديا، الصلاح في نفسه أو الصلاح في نفسه والإصلاح لغيره. هذا غريب، لماذا؟ لأنه لا يعاشر الناس على ما يهوون، وإنما يعاشرهم على ما أمر الله جل وعلا به. الله جل وعلا يقول لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فالذي لا يعاشر الناس على ما يهوون لن يرضوا عنه جميعا، لا بد أن يرضى عنه أهل الصلاح وأهل الفساد، لا بد أن يغضبوا عليه، وحينئذ ينقلب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأنتم تأملوا في العواقب في هذا الحديث، العاقبة ما تؤول، هذا يبدأ برضا الله جل وعلا فيغضب عليه ابتداء، لا لكن النهاية والثمرة والخاتمة الطيبة أن الله جل وعلا بعد صبره وثباته وإخلاصه ومجاهدته يقبل عليه بالقلوب ويكون العاقبة له، كما قال جل وعلا: والعاقبة للمتقين، ما قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، واصبروا إن الله مع الصابرين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى آخره. فالعاقبة الحميدة له، والعكس عاقبة الأول. وإن قام الناس معه في أول الأمر لأنه أرضاهم إلى ما يهوون وإلى ما يحبون، لكن العاقبة أن الله جل وعلا يجعل حمدهم الأول ذما عليه في الآخر، فيوشك أن يتبصروا ويهديهم الله جل وعلا وينقلبوا عليه ويعلموا أنه كاذب وأنه مداهن في دين الله جل وعلا، أو يوشك أن يختلفوا هو وإياهم فيما بينهم فيتبينوا كذبه وعدم صدقه، فتجدهم جمعتهم الدنيا والأهوى والمقاصد والأغراض، فلأقل الأسباب يختلف معهم ويختلفون معه فينقلبون خصوما له مبغضين له. أما صاحب السنة فلا، عاقبته حميدة. في أول الأمر يصبر على ما يلحق من الأذى، لأن الأمر غير متبين لكثير من الناس ومتبين له، فبصبره وثباته يجعل الله جل وعلا العاقبة له: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالعاقبة له، فينقلب حينئذ إلى هذا. فالواجب على العبد أن يتمسك بدين الله جل وعلا ولا ينظر إلى من وافقه ولا إلى من خالفه، ينظر إلى ما هو عليه من الدين ويحاسب نفسه على هذا ويصبر ويحتسب، وأيضا لا ينظر إلى نوع المخالفة، عليه ينظر إلى من خولف في هذا. صاحب البدعة ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء قلت مخالفته أو كثرت فهي مستنكرة، والمؤمن حقا هو الذي يستنكر الصغائر قبل العظائم. هذا صاحب الإيمان الصحيح والقلب الحي، يرى صغائر ذنوبه مثل جبل سينهد عليه، وأما من أعرض ومات قلبه عياذا بالله فإنه يرى كبائر ذنوبه كذباب حط على أنفه فقال به هكذا، لا يراها شيء. هذا الذي لا يخاف والذي لا ينظر بنور الله تبارك وتعالى. فلا شك أن الثبات برؤيتك لأهل الثبات، ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لقد نزل بأبي يوم الردة ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. وابن مسعود يقول: وقفنا موقفا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أمن الله علينا بأبي بكر. وعمر رضي الله عنه، ومن هو عمر؟ يقول: وما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فلا شك أن صاحب العلم كلما قوي علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت، يثبت الله سبحانه وتعالى بثباته أقواما ينفع الله بهم ويدفع الله بهم. علي بن المديني رحمه الله مع مخالفته لأحمد في عدم صبره وثباته وهجران أحمد له رحمه الله، هو بن معين وعبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري وسجادة وغيرهم، يقول: أعز الله هذا الدين باثنين لا ثالث لهما، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. بل قال: إن أحمد عندي أفضل في موقفه، ما هو أفضل من أبي بكر في الموقف وشدة الابتلاء وعظم الأجر. فقالوا له: لما؟ قال: أبو بكر له أعوان، الصحابة رجعوا كلهم معه، لكن أحمد ما له أعوان، نحن خذلنا. فالشاهد أبو بكر كان له ما كان، وأحمد رحمه الله تعالى كان له ما كان، وهكذا صبر رحمه الله تعالى حتى أظهر الله جل وعلا هذا الدين. يحيى خذله، وعلي بالمديني خذله، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري خذله، وسجادة خذله، ولم يقبل منهم وثبت وأنكر عليهم وهجرهم، حتى إن يحيى قال أهجر بعد طول الصحبة؟ قال نعم، 20 سنة في صحبتي أو أكثر. ولما جاء يزوره أعرض عنه بوجهه إلى الجدر، وكان على سريره وأعطاه ظهره، فأخذ يتكلم ويذكر حديث عمار رضي الله تعالى عنه. فلما خرج أخذ أحمد يتمتم بكلمات، كان مريضا، فخرج يحيى فلحقه اللاحق، قال ما سمعته يقول؟ قال يقول عمار عمار، عمار ضرب، وأما هؤلاء فقيل لهم سنضربكم وأجابوا. فقال له يحيى مقالته الشهيرة: مر يا أحمد على رأسي يا أحمد، ومضى يبجي الكلام. يعني هذا هو الفقه، فالشاهد الثبات الثبات، فالذين ثبتوا قليل. فلما قيل له في هؤلاء رحمه الله قال لا، لو أن هؤلاء صبروا لما جرأ هذا على ما جرأ عليه، يعني من القول بخلق القرآن وامتحان العلماء، لو أنهم صبروا، يعني عبيد الله بن عمر بن ميسرة والقواريري وسجادة وممعة الأربعة، ثم أجابوا الثلاثة جميعا وبقي إلا أحمد، فأبى أن يقبل منهم. قال لو صبروا لما جرأ هذا على ما جرأ عليه، ولأوشك الله أن يرفع عن الناس ما نزل بهم، ولكنهم أجابوا ففتنوا الناس، أو عبارة نحو هذا، ما قبل منهم، ومع هذا الناس ثبتوا مع أحمد رحمه الله تعالى. فالعبرة بمن ثبت، من نور الله جل وعلا قلبه يعرف ذلك، أن العبرة بطريق الحق وإن قل السالكون، وليست العبرة بطريق الباطل وإن كثر الهالكون. فحمد ذلك لأحمد رحمه الله تعالى. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله، كان العلماء والحكام كلهم خصوما، ومع ذلك صبر، وطلاب برا أوذوا وامتحنوا وصبرهم رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكانوا يأتون إليه كما ذكر ابن القيم وهم في غاية الضيق، وأشد ما يكون الضيق عليهم، فيجلسون إليه رحمه الله ويخرجون وقد انشرحت صدورهم وازدادوا يقينا وثباتا. قرابة 8 سنين رحمه الله تعالى هو آخذ من سجن إلى سجن، من سجن إلى سجن، ما بين الشام والقلعة في مصر، وفي الإسكندرية في قلعة الإسكندرية، ثم العود إلى القاهرة وقلعة المقطم، ثم العود بعد ذلك آخر حياته إلى مصر، إلى دمشق، وعلى طول ما جلس إلا 3 أشهر بقية السنة، ثم أدخل القلعة وبقي بها حتى مات. لجمعت أيام سجن قرابة 8 سنين أو 7 سنين رحمه الله. وأظهر الله جل وعلا ما دعا إليه، كما قال ابن بري رحمه الله موصيا طلابه، وقد كان من أشد أعداء ابن تيمية ابن بري، فعاد من أقوى المدافعين والمناصرين لابن تيمية رحمه الله، بل وسجن بسبب دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصاره له ووقوفه في وجه من خاصم شيخ الإسلام ابن تيمية، والشهادة عليهم بأنهم على الباطل وأن شيخ الإسلام رحمه الله على الحق. فكان يوصي زملائه من طلاب شيخ الإسلام، يقول لهم احفظوا هذه الكتب، حافظوا عليها، فوالله ليقيمن الله لها من يعمل بها ممن هم في، ولو بعد حين، ممن هم في صلوب في أصلاب آبائهم الآن. ومن ذاك الحين وكتب شيخ الإسلام بن تيمية يعني مثل الحشيش والمخدرات تطارد، حتى جاء الله بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكتب الله لها الشيوع والذيوع والانتشار، يعني بعد قرابة 500 سنة أو 600 سنة من وفاته رحمه الله تعالى. وهكذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه، ما الذي جرى عليه في أول دعوتهم وقيامها، في سقوط الدعية وقيامها؟ إذا كان سليمان بن عبد الله يقتل أمام أبوه ويقال يؤتى به وهو شيخ قد فعلنا بابنك. قال أنت ماذا عملت؟ الواحد يموت مرة واحدة، حتى جن هذا القائد اندهش، قال له الموت هو مرة واحدة، خلاص مات مات، أنت تبغى تخوفنا؟ الموت مرة واحدة مات، والله سبحانه وتعالى لن يضيعه. حينما أحضروا الملاهي أمامه فقام يأمرهم ويناهم وينكر عليهم رحمه الله تعالى، فقتلوه أمامه، قال له هذا ولدك قتلناه. قال لي ما يخالف، الموت مرة واحدة. طيب الآن هو مات، وش عاد وصلت له؟ ماذا ستزيد على هذا؟ إيش أشد من هذا يا أبنائي؟ قال له الموت مرة واحدة، ابنه الذي طبق الدنيا شرقا وغربا ذكره رحمه الله، الشيخ سليمان من نبغاء الدنيا وأذكياء العالم رحمه الله تعالى، أبوه ما تتحرك منه ولا شعره، يقول الموت هو مرة واحدة، أنت قتلته مات، ماذا ستعمل له بعد الآن؟ هذا هو الثبات. في أكثر من هذا؟ في أكثر من هذا؟ بسبب دينه، ومع ذلك ما تزحزح أبوه عما هو عليه، ولا تزعزع قيد أنبله رحمه الله. فإذا نظرت إلى هؤلاء تحتقر ما أنت عليه، ما عملنا شيئا، هذا يشحن الهمم لا شك ولا ريب. وقد أدركنا نحن، من أدركنا من هؤلاء الذين ذكر أخونا هشام بعضهم، يعني مثل الليوث أسود، منهم شيخنا الشيخ حمد التويجي رحمه الله، إذا حضر مجلسا وجم القوم، سكتوا، لا تكاد ترى أحدا منهم يجرؤ على الكلام. لقد شهدت الشيخ صالح الفوزان وهو يستقبله على الباب، وأنا وياه جايين حافي، الشيخ صالح يخرج حافي إلى بابه ويأخذ بيد الشيخ ويقبل جبهته وندخل نحن وإياه. هؤلاء سلمك الله، يعني حينما تنظر إليهم ثم تقرأ في كتبهم تجد الكلام والفعل سواء، ما في تخالف بين ما يدعون إليه. اقرأ كتب الشيخ حمود الذي عرفه رحمه الله تعالى، ما يقول إلا كتبه أقل مما نراه في أفعاله رحمة الله تعالى عليه. وهكذا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، على حسن معشره ومداراته وكثرة صبره، إذا جاء الأمر إلى السنة ما تكاد تجد عند الشيخ أي تساهل في بابها أبدا. إنكار على كفتاره لما دعاه إلى الغداء بدأ يتكلم معه أشد النكير، أغلظ عليه غاية الإغلاظ في مسائل، ومنها مسائل الصفات، ومنها ما يدعو إليه من التوسل، أنكر أنكر عليه غاية الإنكار، حتى خرج كفتاره ذاك اليوم عنده بغير الوجه الذي دخل به. ولهذا يحتجون الآن، يقول لك شيخنا والشيخ بن باز هذه ما هي مواقفه، تقدرون تفعلون مثله؟ أنتم إذا دعوتم هؤلاء طبطبتم على رؤوسهم، يدخلوا لا تؤدون له شيئا من النصيحة، فعلوا مثله. طيب صبر صبر صبر صبر على الشيخ عبد الفتاح بغدة إلى 408، آخر شيء ما عاد استقبله وأنكر عليه غاية النكير في الصيف 407 بداية 8، أنكر عليه غاية النكير في قضية تحشيته وتعليقاته بمساوئ كلام شيخه الكوثري على كتب أهل العلم، وبعدها ما عاد دخل عليه عبد الفتاح أبو غدة أبدا، جاء به للمناصحة آخر مرة وطلب منه أن يتبرأ، حدثنا هو بهذا رحمة الله عليه، طلب أن يتبرأ منه، قال له شيخك هذا المجرم الآثم يجب عليك أن تبرأ منه يا شيخ عبد الفتاح، ما يجوز لك البقاء على هذا، فضل عنك تنقل أقواله الفاسدة، أقدر أقول الفاسدة. أخبرنا بذلك رحمه الله بعد ذلك ما أدخل عليه أبدا. وهؤلاء لا ينقلون عن الشيخ ليش؟ أنه حسن، هو حسن المعاملة. متى عهدتني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة فاحشا أو متفحشا؟ إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، لكن إذا جاء الأمر بالمعروف عن المنكر ما يسكت، كما قالت عائشة ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله جل وعلا. فهل التطبيق هذا هو الذي يسير عليه هؤلاء أم الذي يسير عليه هؤلاء العلماء؟ لا شك أنه هو الذي يسير عليه هؤلاء العلماء. فإذا أردت منهم في دين الله شيئا يسيرا ما يمكنوك أبدا، بل ينكرون عليك غاية النكير. حتى في جانب المعاصي الأخلاقية ما يتركون. واليوم لا يراد منك إلا أن تعامل الناس على ما يهوون، وأن تداهنهم في دين الله جل وعلا، ويزعمون أن هذه هي السياسة الشرعية الصحيحة. السياسة الشرعية الصحيحة ويترك دين الله يفسد، يفسد فيه هؤلاء، هذه ما هي السياسة الشرعية الصحيحة أبدا. السياسة الشرعية أن تعامل الناس بما أمر الله جل وعلا، وأن تثبت على ذلك. من المواقف التي أذكرها أيضا في حق شيخنا الشيخ حمود رحمه الله، أني في عام 1409 جئته، كان في المجلس بعض الناس، كان يتكلم على بعض المبتدعة وما يتعلق بكتب السنة وكيف لعبوا فيها. فذكرت له قصة صارت بيني وبين أحدهم، وأنه قام بيني وبينه نقاش هنا في هذه المدينة، كان دكتورا زائرا من إحدى البلدان العربية، دكتور أظن ذاك اليوم يقولون بروفيسور، قلنا طيب. فجاء يطعن في صحيح البخاري ويقول فيه أحاديث موضوعة. فأنا دخلت في المجلس، بعدما سلمت جلست ما أعرفه، كان عنده أحد المشايخ، فرجعوا للحديث ودار دار دار الحديث، ثم رجع إلى عبارة هذه التي ذكرتها عنه، قال فيه أحاديث موضوعة. فاستنكر الإخوة الحاضرين، قلت تأذنوا لي؟ قالوا نعم. فقلت له ما هو هذا الحديث الموضوع اللي في البخاري؟ فقال حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إن الرزية كل الرزية، من حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكتب ما أراد أو وصيته، التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ائتوني بكتاب أكتب حتى أكتب لكم فيه، لا تختلفوا الحديث. فقلت له ما الذي تراه فيه يحكم عليه بسبب أنه موضوع؟ قال أشم، هكذا يقول، فيه رائحة التشيع، هذه الرواية فيها رجال الشيعة يعني الروافض. قلت له ما شاء الله، كيف؟ قال لأنها تؤيد بدعتهم. كيف؟ قال بدعة الكتابة بالوصاية. قلت له هل أنت تدري، أنا أسألك، أن النبي كان سيكتب لهم وصية بوصاية علي؟ أسألك، هل أنت علمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد أن يكتب لهم الوصية بخلافة علي، وإنما قال لهم أكتب لكم كتابا لا تختلفوا من بعدي؟ من الذي أعلمك بأن النبي كان يريد أن يكتب إيش في هذه الكتابة وصية إيش لعلي؟ أجبني، هل نقله أحد من الصحابة؟ هل كان المجلس يتحدث في وصاية علي وولايته؟ هل نقله أحد من رواة الحديث؟ المراد كلما وجهت إليه سؤال، وكنت أصغر القوم يومئذ، عمري 23 سنة، قلت أنا أبغاك تجيبني الآن، وإن شئت جئنا بالفتح الآن نقرأ فيه. فلم يزد على قوله بهذه العبارة، ما ما ما ما ما, ما, ما. طيب قلت لا تمأمن، قل. قال ما أجد فيه إلا هذا. قلت له أنت تجد فيه هذا، لكن أنت اليوم في هذا القرن هل تأثره عن أحد سبقك إليه؟ فإن الروايات إنما تفسر بالروايات، فإذا عجزت عن ذلك تنتقل أقوال الصحابة، فإذا عجزت عن ذلك تنقل إلى التابعين، إلى أئمة الحديث المعروفين المتبوعين في هذا الباب. قلت له شوف، إما أن تقوم ولا قمت. تركت المجلس وخرجت. الشاهد حكيت مثل هذه القصة ولم أحكي خروجي الشيخ رحمه الله، وكان في مجلس بعض المشايخ في الرياض زرته، فقال يا محمد بهذه العبارة، يا محمد لا تجلس مع هؤلاء، إما أن يكون عندك علم فترد عليهم لا تدع العامة في المجلس لهم، وإما لا يهزم الإسلام على يديك، قم. قال جل وعلا وذكر الآيات: فلا تجلس بعد الذكرى مع القوم، تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله جل وعلا: إنكم إذا مثلهم. لا تجلس مع هؤلاء، إما ترد عليه وتسكت بعلم، ولا قم فلا يهزم الإسلام والسنة على يديك. هذا رجال منحرف. وسأل عنه، قلت يا شيخ أنا ما أعرفه لكن اسمه كذا وكذا، كان في مجلس من مجالس المشايخ المدينة. قال: أحسنت، هؤلاء ينبغي أن يؤدبوا، يؤخذ على أيديهم ولا يتركهم الحديث في هذه المجالس. إذا كانت المجالس لأهل العلم ما يترك لهم الحديث فيها. اشتد كأنه ذاك الساع بيننا في الإنكار. شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى لما بلغ أن بعضهم ألقى محاضرة وجاءوا بها من لبعض الدكاترة في المنطقة الجنوبية عندنا أيام الجهاد الأفغاني، قال الركن السادس من أركان الإسلام الجهاد في أفغانستان، فأخذ الكتاب الشريط وفرغ منه وكتب فيه للدعوة وللإمارة وللشرطة وللمباحث بأن هذا رجل لا يصلح لأن يعظ الناس، وراحت الكتابة ومنع. جاءت أحداث الخليج يوم الكويت، حرب الكويت مع العراق، وضم مشايخ المنطقة مجلس في بيت شيخنا الشيخ زيد رحمهم الله تعالى جميعا، كانوا يتذاكرون بعض الأشياء. وكما تعلمون رؤوس المبتدعة من الحزبيين في ذلك الحين الإخوان والسروريين القطبيين خاصة ولعوا الدنيا وما تركوها، فكان المشايخ يهدئونهم، فكان لهم اجتماع في ليلة من الليل الليال في بيت شيخنا الشيخ زيد، وجاء كبارهم، وكان الشيخ أحمد رحمة الله عليه هو سيد المجلس يتولي الإجابة على شبه هؤلاء التي يريدونها على الدولة وعلى العلماء أنهم. فجاء هذا المتكلم قال: هناك الآن حتى بعض مشايخنا يتكلمون بهذا الكلام، يعني يوافقون الدولة. فقام له الشيخ أحمد قال: وش المنكر فيه لو تكلموا به؟ أنا الآن أبغاك تبين ما هو المنكر الذي فيه حتى تنكر على المشايخ لو قالوا به. سكت. فجاء المرة الثانية قال: أنا منعتني الدولة أني أتكلم وكنت أحاضر. وتكلم يعرض بالذين سعوا به والذين وشوا، لا يعرف من هو لكن يعرض. فقال له: يا فلان تدري من الذي كتب فيك؟ أنا. وأنت يجب عليك أن تطوي هذه الرسالة التي أنت فيها تقولها الدكتورة، ترجع تتعلم مع الكتاتيب وتعرف ما هي أصول الإسلام. يا شيخ زيد إن كان المجلس لهذا السلام عليكم. وأخذ عصاه عكازته وجاء طالع، فقام له رؤوسهم وقال: يا شيخ أنت تجلس وهو يخرج، قم يا فلان. طردوه بالقوة من المجلس، فعاد المجلس للشيخ أحمد رحمه الله وأخذ يعظهم في هذا الباب ويبين لهم جهل هذا الرجل، هو دكتور في إحدى الجامعات، يبين لهم جهله ويبين لهم انحرافه. قال له: أنت تقول أن الإسلام أركانه ستة سادسها الجهاد، لو أطلقت لقلنا معك كما قال بعض العلماء لأهمية الجهاد، أما تعد مع الخرافيين خاصة في باكستان في أفغانستان هذا ما لا يوافقك عليه عاقل. ومن هم أهل أفغانستان؟ أهل التمائم والحروز والشركيات. وقام عليه. فالشاهد مثل هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويسار على سيرهم ويصبر كما صبروا. فإذا قرأت في سير هؤلاء رحمهم الله تعالى أجمعين من المعاصرين ومن السابقين، فإن في هذا سلوى للإنسان تصبره وتثبته على الحق والهدى، ويعلم أن العاقبة لأهل الحق والعاقبة لأهل السنة، وإن طال الابتلاء فالعاقبة لأهل السنة والعاقبة الحميدة لعباد الله المتقين. فيحتسب ويصبر، والله جل وعلا ما يرفع إلا بعد أن يبتلي، ليعلم الصادق ويعلم الكاذب، ويعلم المؤمن ويعلم المنافق، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا الأخرى ولا يعلمن المنافقين. فلا بد من الابتلاء. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه شدد له في البلاء، وإن كان ضعيفا في دينه خفف عنه في الابتلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فالمرء يسأل الله العافية، لكن إن ابتلي عليه أن يثبت، عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى له أن يثبته على الحق والهدى، وأن لا يعامل الناس بما يحبون، وإنما يعاملهم بما أمره الله جل وعلا به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقف وحيدا، حتى لو وقف وحيدا ما دام على الحق يصبر. والله سبحانه وتعالى هو المعين وهو النصير. ونحن الآن في هذه الأيام وفي هذه الآونة تسمع التقلبات، تسمع العجائب، تسمع الغرائب، وأشد ما تكون هذه العجائب والغرائب ممن ينتسبون إلى السنة أو ينتسب إلى العقيدة السلفية، وهو يهدم العقيدة السلفية ويهدم طريقة أهل السنة والجماعة ويريدك أن تسكت عنه. ما يمكن بحال من الأحوال. من نور الله بصره وبصيرته، أنار بصيرته وعرف الباطل، لا يجوز له السكوت عنه، ولا يجوز له أن يداهم في دين الله جل وعلا وينتظر حتى لا يتكلم فيه فلان أو لا يغضب عليه فلان. يجب عليه أن يقوم لله جل وعلا، يأمر بالمعروف عن المنكر، يجرد هذا، ثبت نفسه في هذا الباب ويصبر، وليعلم أن الناس لن يرضوا عنه إذا اصطدم بأهوائهم ومقاصدهم الدنية والشخصية، ولكن إذا طلب رضا الله جل وعلا فإن الله سيرضى عنه ويرضى عنه الناس. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وألا يجعل الأمور ملتبسة علينا فنضل، إنه جواد كريم.